لشعر، واعود فاقول انا اللي مزعلني منك انك انت حبستني ايه، وما يصحش ليا ان ازعل. رجع تاني واعود فاقول، يعني بعد ما قال نصف قال ايه شعر، وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت انه انتقل من شعر الايه للنصف. واعود فاقول هل انا الا يد ادماها سوارها؟ ايه اللي جرال يعني منه؟ طب ما الواحد اللي بيلبس السوار كده بايه ايده بتنجرح شوية، وجبين عض به اكليله، الاكليل التاك كده لما الواحد يلبسه على جبينه قم يعمل فيه ايه، ومشرفي ألصقه على الارض ساقله، وسمهري عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرالي انا كلها حاجات مانا. يبقى عرفت انه انتقل من نسر ايه الى شعر. اذنك عرفت كده، كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نسر. ادي كلام العرب. تعال بقى هنا احنا نقول وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوم، ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت انت ونحن نقرا اننا انتقلنا من نسر الى شعر، ولا من شعر الى نسر؟ اهو شوف بقى بلاغ عظمه القران، ادي عظمه القران. يبقى القران لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى اهي، ادي انا قريت لك وخدتك كده على اهي، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت انك انتقلت الى شعر؟ هذا هو كلام الله. وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم نبأ اخر عن ضيف ابراهيم. الله، ايه اللي من الصفات الجماليه والجلاليه في الغفران والرحمه والانتقام والمش عارف ايه الى مساله ابراهيم؟ اما قال لك لان مساله ابراهيم مساله حسيه واقعيه تعطيك الصفات دي كلها، فانه هيتكلم عن ابراهيم ويديله الايه البشره، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله الايه النجاه هو واهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول انا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لان اللي رايح عند واحد مال اليه ليطلب كراه او ليطلب جواره او ليطلب الانس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال الى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.